قالوا لا يجوز الجمع بين حرف الندى وال في غير اسم الله تعالى، هذا المستثنى الأول، وما سمي به من الجمل هذا الثاني، إلا في ضرورة الشعر هذا الثالث. إذن استثنى ثلاث مسائل يجوز فيها دخول ال مع وجود حرف النداء. نعم. الأول أو سيذكرها الشارح، قال إلا في ضرورة الشعر كقوله فيالغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا. الشاعر هنا جمع بين ال وحرف الندى في قوله يالغلامان، وهذا لا يجوز عندهم إلا في ضرورة الشعر إلا فيما استثني. قال وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها، يعني تقول يا الله هذا وصل، يا الله هذا القطع. ولماذا استثني اسم الله تعالى فجاز دخول ال عليه؟ قالوا للزوم ال له، للزوم ال له حتى صارت كالجزء منه، حتى صارت كالجزء منه، فصح دخول ال مع دخول حرف الندى مع وجود ال. وتقول في من اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل، هذا محكي الجمل. ومراد محكي الجمل يعني الجمل المحكية التي تحكى على ما هي عليه، مثل لو سميت رجلا الرجل منطلق، هذا من أي أنواع العلم؟ ها؟ مركب تركيب إسنادي، ها؟ اللي هي الجمل المحكية، فهذا يصح أن تدخل عليه حرف النداء ها مع بقاء ال، فيقال يا الرجل منطلق. قال والهمزة هنا تقطع همزة قطع، فلماذا دخلت عليه؟ قالوا لأن الأعلام المحكية ما تغير. تقول في إعراب يا الرجل منطلق يا حرف نداء، يا حرف نداء، الرجل منطلق منادى مبني على الضم، منع من ظهوره حركة الحكاية، حركة الحكاية، ولهذا يبقى على تنوينه فيقال يا الرجل منطلق، فيبقى على تنوينه لأنه محكي. نعم. والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، هذا هو الأكثر، أنه يحذف حرف النداء وتعوض عنه الميم في الآخر، فيقال اللهم، يقال اللهم. فإذا قلت اللهم اغفر لي فاللهم منادى، اللهم منادى مبني على ضم ظاهر على الهاء، الله على أساس فصل الميم على اللهم، فيقال منادى مبني على ضم ظاهر في محل نصب، وقد حذف منه حرف النداء، والميم عوض، أقول الميم عوض لا محل له من الإعراب، يعني عوض عن النداء. أو يقال اللهم منادى مبني على الضم المقدر على الميم، لصيرورة الميم كالجزء من الكلمة، لصيرورة الميم كالجزء من الكلمة، يعني يصح على هذا الإعراب وهذا الإعراب، لكنهم يرون الإعراب الأول أنه أحسن نظرا إلى الأصل، لأن الأصل لو قلت يا الله تقول الله مبني على الضم، فهكذا إذا قلت الله اللهم مبني أيضا على ضم الهاء والميم عوض. ومنه قول الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض. قال وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم، يعني أنه كلما نزل به حادثة وأصابه مكروه لجأ إلى الله تعالى في كشف هذا الضر الذي نزل به. إني إذا ما حدث ألم أي نزل أقول يا اللهم. الشاعر هنا جمع بين حرفي النداء. ما حكم هذا؟ هذا شاذ كما صرح به ابن مالك، وهذا معنى قوله وباضطرار خص جمع ياء وعل، خص جمع ياء وعل، يعني والاضطرار والجمع بين ياء وعل مخصوص بالاضطرار، هذا معناه. ودائما إذا جاءت كلمة الاضطرار المقصود الشعر، يعني لا اضطرار إلا في الشعر، أما النثر فهو موضع سعة ما في ضرورة. ولهذا قال وباضطرار خص جمع ياء وأل، وياء هذا للتمثيل لأن غيرها كذلك، لأن غيرها كذلك. وباضطرار هذه المسألة الأولى، مسألة الاضطرار. قال إلا مع الله، هذه المسألة الثانية، ومحكي الجمل هذه المسألة الثالثة. فذكر ثلاث المسائل. قال والأكثر اللهم بالتعويض، يعني الأكثر في نداء اسم الجلالة أنه يقال اللهم بتعويض الميم عن ياء النداء. وشذ الجمع بينهما اللهم في قريضي، المراد بالقريض بمعنى الشعر. انتهى باب المنادى. ثم انتقل قوله في المفرد العالم الذي يجوز في ضم مع التنوين قول نصب يا مطر يا عاديا، قلنا عاديا في سدودين، يعني المخالفة من وجهين، المخالفة من وجهين. ليس عاديا أقرب قياسا من يا مطر، ما وجه الأقربية؟ إذا قلنا يا مطر أنا أشبه بالرمح، ضم مع التنوين كأنه أشبه بالرمح، الرمح بعيد ما بيني. طيب أما عاديا النصب يعني له وجه ما بيني، لكن له وجه بالنسبة للمفردة العلم، المفردة المعرفة، لكنه ما دام يعني في محل نصب و يعني دعنا من مكون في محل نصب، لكن الآن اللي أمامنا الآن الصورة الظاهرة أنه مفرد معرفة جاء منصوبا خالف القاعدة ولا لا؟ ونون خالف القاعدة أيضا. فالمنصوب نصب المفرد المعرفة هذا حصلت فيه المخالفة من وجهين، بينما اللي فقط ضم ولكن زاد التنوين هذا ما حصل المخالفة إلا من وجه واحد. وإن كان النصب له دخل في باب النداء، لكن هل له دخل في المفرد المعرفة؟ لا، لأن المفرد لا، ما نحن ما نريد المحل، نقول ما نريد المحل هنا، ما الوجه المحل بالحال ذي، إنما المحل متى يجي؟ المحل يجي مثلا في التوابع، إذا جاء بعده تابع أنه ينصب باعتبار المحل. لكن اللافظ كون يحوله من الرفع أو من البناء على الضم إلى النصب ويقال الآن أنه ما حصل مخالفة لأنه حوله على المحل، ما له موجب المحل هنا، أقول ما له موجب المحل. لا أبدا، هو المخالفة بالنسبة للنصب أبلغ من المخالفة بالنسبة للرفع مع التنوين، لأنه لا خالف من وجهين اللي هو النصب ومجيء التنوين. نعم، يعني تقصد أنها تحذف بدون تعويض؟ ما على أي حال، وما فيها، أقول الفيصل في هذا السماع عن العرب، أقول ما فيه إلا تعليل للسماع عن العرب. ها الميم يعني لا، اللي يفهم من كلام أنه خاص يعني بلفظ الجلالة فقط، أنه بقية المنادى أنه ما تحذف الياء ويعوض الميم. ها في نظير له؟ أنا لا أعرف له نظيرا ولا أذكر أنه ذكروا له نظيرا، يبدو أن هذا خاص بلفظ الجلالة. لكن لماذا أو لماذا جاءت الميم؟ ما في تعليل للسماع عن العرب، يعني العربي الفصيح حذف حرف النداء وعوض عنه الميم.